السين فيه أكثر من الصاد، يقال سلق بالسين يعني رفع صوته عند المصيبة، كذا قال أبو عبيد. وقيل هو ضرب المرأة وجهها ومعكه عند المصيبة، تضرب وجهها وتمعكه، هذا سلق. حلق تحلق قرونها عند المصيبة، وخرق تقطع الدرع والثياب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا زهير عن حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس نهبة منا. نهبة بض بض بض بالضم هو المال المنهوب، يعني بالفتح نهبة هذا المصدر. من انتهب نهبة يعني المنهوب فعله. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يعني منا من حلق وخرق وسلق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثعي قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته قال فقال لها ما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى ثم سكتت فلما ما تقيل لها أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من خرق أو حلق أو سلق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فأصاب الناس غنما فانتهبوها فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا فردوا هذه الغنم فردوها فقسمها بينهم بالسوية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من انتهب أو استلب أو أشار بالسلاح. نعم. استلب هو أن ينزع الشيء بالقوة لصاحبه، كمن يمسك شخصا فينزع له ماله يأخذ منه ماله، امرأة يأخذ منها ماله نحو ذلك بالقوة، هذا الاستلاب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا إلى كل رجل ذي جدة لم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم مسلمين ما هم مسلمين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله لو الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. نعم. هو قولنا طبعا الآثار الواردة في تكفير تارك الحج في قول عمر ما هم مسلمين كلها منقطعة، كلها مراسيل، لكن أنه يقاتل تارك الفرائض الظاهرة إذا امتنع عنها بالقوة ونصب القتال هذا إجماع، إجماع الصحابة في الزكاة وفي غيره، لكن تكفيره بأنه ليس بمسلم تضرب عليهم الجزية هذه الآثار الواردة من عمر كلها مراسيل في الباب. نعم. لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عزرم قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه قال لمولى له يقال له مقلاص لئن مت ولم تحج لم أصلي عليك. نعم. هذا قد جاء أيضا عن الأسود نعم رحمه الله، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير جماعة من السلف، بل سعيد بن جبير يحكى عنه تكفير تارك الأركان واضح، ويكفر تارك الصوم والحج والزكاة، ولذلك لما قال له رجل موسر ولم يحج قال النار النار. نعم. سيذكره هنا بعد ذلك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي